بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للعلامة الشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر، فالذي يقول أخبرنا أبو بكر هو راوي الكتاب عن أبي بكر، أن أبو بكر هو الآجري، فراوي الكتاب راوي الكتاب هو يقول أخبرنا أبو بكر. قال أبو بكر أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أنبأنا شيبان بن فروخ قال أنبأنا الصعق بن حزن قال أنبأنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال أنبأنا صفوان بن عسال المرادي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة، طالب العلم تحفه تحيط به الملائكة وتظله بأجنحتها، كذلك تجعل أجنحتها كالظلة له، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. الله أكبر. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زهير بن محمد قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ فقلت جئت ابتغاء العلم، فقال يعني صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال أنبأنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما. من سلك طريقا، مر هذا الحديث معنا في درس قبل درس السابق. من سلك طريقا، هل هنا طريقا نكرة أم معرفة؟ نكرة. فقوله من سلك طريقا يتناول جميع أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلم، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، جميع الطرق الموصلة إلى العلم من سلك منهجا طريقا من هذه الطرق، من سلك طريقا يطلب فيه علما. ما قال العلم الشرعي، علما جعله نكرة. ليه؟ قال ليشمل بالتنكير كل علم نافع، ليشمل جميع العلوم الشرعية أو غير شرعية النافعة التي تعود على الأمم بالخير والسعادة. من سلك طريقا، لذلك قال العلماء من العلوم ما هو فروض عين ومنها ما هو فروض كفاية، ومن المهن كذلك منها ما هي فروض عين ومنها ما هي فروض كفاية. من هنا قال بعض العلماء إياك أن تحتقر عامل التنظيفات الزبال. ليه؟ لأن هذا يقوم بفرض من فروض الكفاية. الزبال عامل التنظيف، عامل التنظيف، لأن أنت إذا احتقرته تحتقر رجلا يرفع الإثم عنك، هذا فرض كفاية. هذه المهنة الذي يصلح الأحذية، الحذاء يسموه عنا بالشام الكندرجي، الحذاء، هذه مهنة قد يحتقرها بعض الناس. إياك أن تحتقر أصحاب المهن الدنيئة فهم يقومون بفروض الكفاية. فلو أن الكل أصحاب المهن تركوها لأثم المسلمون كلهم. فمن لاحظ هذه المعاني لم يحتقر صاحب مهنة من المهن، وما احتقر إنسانا قط. ومن هنا يأتي التواضع، يخرج من بيته ويرى أن الزبال صاحب فضل عليه. ليه؟ لأنه رفع عنه إثم هذه الفريضة. وكذلك الحائك، وكذلك الخياط، وكذلك النجار، وكذلك الكهربائي، وكذلك الطبيب، وكذلك المهندس، إلى غير ذلك. فهمنا أحبابنا؟ وينوي ماذا ينوي؟ أنا عندما أتعلم الفيزياء أني بهذا العلم أن أتعلم هذا العلم لتحصيل النفع والفوائد وخدمة المسلمين. وكثير من المخترعات قائمة على علم الفيزياء، كثير من المخترعات قائمة على علم الكيمياء، كثير من المخترعات مثلا قائمة على الإلكترونيات إلى غير ذلك. فهو ينمي بذلك خدمة المسلمين. فعندما يتخصص لذلك، يعني الواقع بعد ذلك إما أن يصدق نيته أو يكذبها. فإذا كان الطبيب مثلا يطلب العلم الطب من أجل أن يخدم المسلمين، فلما فتح عيادة صار يتاجر بالمال، الفقير لا يعالجه ويأخذ أجور مرتفعة، فهذا كانت نيته كاذبة. لو كانت نيته صادقة لكانت أجرته متوسطة، والفقير ما أخذ منه. أنا أعرف في عندنا في الشام طبيب أسنان لعله انتقل، أنا أعرفه من 30 سنة تقريبا، من 30 سنة، وكان كبيرا أظن. لما أنا ذهبت للعلاج عنده كان عمره شي 50 سنة تقريبا. كان لا يأخذ فلوس من الشيوخ. أي طالب علم يدخل إليه يلبس جلابية وطاقية يسأله أنت طالب علم؟ أنت شيخ؟ أين تقرأ؟ لا يأخذ منه فلوس. هذا واحد. اثنين، مرة كنت عنده في العيادة وكان طبيبا ماهرا، جاءت إليه امرأة تريد أن تصنع أسنان صناعية، يسموها عندنا بدلة، تدخلها وتضعها يعني متحركة، أسنان متحركة. فقال لها مبلغ معين، قالت له كثير، ممكن تراعيني، ممكن تخفض السعر؟ قال لها لا، أنا أسعاري واحدة، قولي لي بأنك فقيرة أصنعها لك بالمجان. ما قال لها أفتش عنك وأسأل، لا لا، قولي لي بأنك فقيرة لا تملكين المال أصنعها لك بالمجان. هذا هو حال الأطباء الذين يعملون لله. وأعرف أكثر من شخص، أكثر من طبيب، وهكذلك مدرسون. أنا أعرف مدرسا كان يأخذ على ساعته، الساعة الواحدة عندنا 500 أو 800 ليرة الساعة التدريسية، 800 ليرة سورية يعني بمعدل 20 دولار، 20 دولار تقريبا، يعني 20 دولار. وكان يدرس بعض الطلاب بالمجان، وكان يدرس عندنا في المسجد بالمجان. فيأخذ 800 ليرة ممن؟ من أولئك الأثرياء الذين معهم فلوس. أما في المدرسة المسجد عندنا لا يأخذ فلوس، بعض الطلاب الفقراء لا يأخذ منهم، فإذا كل مهنة فيها من يعمل لله، كل علم فيه من يعمل لله. واضح الكلام أحبابنا؟ فمن كان يأخذ فلوسا من طبيب أو مهندس أو صانع أو صاحب من يأخذ، هذا حقه أن يأخذ، ولكن يأخذ بعدل وإنصاف. فمن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة، بمعنى بأن الله عز وجل يوفقه. هذا حديث مرة معنا في الدرس السابق ولكن ما ذكرنا عنه شيئا، يعني سهل الله له طريقا إلى الجنة، بمعنى بأن الله عز وجل يوفقه بسبب هذا العلم إلى عمل من الأعمال الصالحة تكون سببا لدخوله الجنة. إذن سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي الله عز وجل يوفقه بسبب هذا العلم النافع للأمة المخلص فيه، يهيئ له، يسهل له عملا من الأعمال الصالحة تكون سببا لدخوله الجنة، ويختم له بذلك، ويختم له بذلك. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن عباس الواسطي قال أنبأنا نصر بن علي قال أنبأنا خالد بن يزيد قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهو في سبيل الله يعني في حفظ الله، في كنف الله، في رعاية الله حتى يرجع. فإذا مات قبل أن يرجع مات وأجره على الله، مات وأجره على الله. ماذا يعني مات وأجره على الله؟ يعني أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة، يكتب له أجر طلب العلم حتى يرجع. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أنبأنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء أولا ثم العلماء ثم الشهداء. أعظم بهذه المرتبة بعد الأنبياء مرتبة العلماء. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال أنبأنا شجاع بن مخلد قال أنبأنا عباد بن العوام قال أنبأنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، يعني العلم والعمل، العلم والعمل، والجنة في الآخرة، وفي الآخرة حسنة يعني الجنة. وهذا أمر واقع أحبابنا. ما هي نتيجة العالم العامل؟ القبول والجنة من الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل. أنت عندما تذاكر إخوانك في طلب العلم محفوظات الحديث كتب الفقه إلى آخره لك في ذلك أجر وفضل عظيم. وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة. نفعنا الله وإياهم بالعلم. آمين آمين. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا هشام بن عمار الدمشقي قال أنبأنا صدقة بن خالد قال أنبأنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. وقلنا قبض العلم بما يكون بقبض العلماء. ثم جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، هاتين يعني، هذه الوسطى وهذه، بين أصبعي الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر. العالم هكذا قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد، لا خير في سائر الناس بعد بعد. يعني أنت ينبغي أن تكون إما عالم أو متعلم. جاء في رواية أخرى: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. خامسة مبغض يعني، ويوجد كثير والعياذ بالله في هذا الزمان مبغضون للعلماء والمشايخ. ولكن السؤال: لما في هذا الزمان يبغض الناس العلماء؟ إن العلماء هم أساءوا لأنفسهم. لما صار العالم يصعد المنبر ويأمر الناس بالصدق وهو أول الكذابين، يأمر الناس بالحلال ويأكل الحرام، يأمر الناس بالتقوى وهو يقع بالمعصية جهارا أمام الناس، فالناس تنفر من الدين، يصبح هذا العالم سببا لنفور الناس من الدين ولكراهية الدين ولكراهية المتدينين وكراهية العلماء. فأنت على قدر استقامتك والتزامك بشرع الله عز وجل وعملك بشرع الله والتزامك بدين الله أمام الخلق، على قدر بمقدار هذا يحب الناس الدين والتدين والشرع والعلم إلى غير ذلك. نعم يا سيدي. قبل أن يقبض وقبل أن يرفع العلم، قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم، يقبض العالم. إذا قبض العالم قبض العلم ورفع. قال: ولا خير في سائر الناس بعد. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا، والله يا أحبابنا نحمد هذا من نعم الله علينا، والله العظيم من النعم الله علينا العظيم أن جعلنا طلاب علم، والله أن احمد الله عز وجل. يعني أنا أعرف كثيرين من إخواني وأصدقائي كنا نلعب مع بعضهم في الشوارع ونذهب ونجي، أنا لا أعرف واحدا منهم صار طالب علم إلا واحد باستثناء، هو شيخ الآن في الشام عندنا، ما أحد تخصص في العلم وصعد المنبر وصار يؤلف ويدرس ويحاضر. قلة، إذا كنا 50 واحد 3 الذي اصطفاهم الله عز وجل، فهذه نعمة من الله عز وجل. هذه النعمة إما أن نحافظ عليها، إما أن تكون نعمة لنا في الآخرة، وإما أن تكون نقمة علينا. أذكر أحبابي دخلنا إلى معهد الفتح الإسلامي، لعلي ذكرت هذا الكلام لكم سابقا، دخلنا والله يا أحبابنا كنا 120 122 125 طالب، تخرجنا في السنة السادسة من المعهد 20 طالب من أصل 120 125، يعني 100 طالب تقريبا صاروا خارج المعهد. وبعد أن تخرجنا من المعهد 20 طالب أنا الذي أعرفهم تابعوا هذا المنهج وبدأوا اشتغلوا بالدعوة، أقل من عشرة هم الذين اشتغلوا في العلم والدعوة والإرشاد. فهذا الأمر خطير، يعني أنت إما أن يستعملك الله في هذه النعمة وإما أن يطردك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام استعملنا ولا تستبدلنا، واغفر لنا تقصيرنا يا رب. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زهير بن محمد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. تتذكروا أحبابنا لما كنت لكم خبركم عن كلمة سيد الشيخ أديب الكلاس رحمه الله، كان دائما ما يقول: يا ابني والله أنتم أحسن مني. هذا من تواضعه، وأنتم أصحاب الفضل. كان يلاحظ هذا المعنى الشيخ، كان يلاحظ هذا المعنى. العالم متى يسقط؟ المدرس متى يسقط؟ الشيخ متى يسقط؟ إذا رأى أن له فضلا على طلابه يسقط. لا ينبغي أن ترى أن لك فضلا على طلابك أبدا. لاحظ أن إما أن تلاحظ أدنى المراتب، أن تلاحظ أنك شريك لهم في الأجر، والأعلى من ذلك أن ترى أنهم هم أصحاب الفضل. أتوا ليتعلموا منك من أجل أن تكسب الأجر بسببهم، من أجل أن يزكو علمك بسببهم. إن لاحظ هذا المعنى رقى وارتقى، أما إن لاحظ أنه صاحب فضل عليهم يسقط. هذا يعني غاية في الفشل والعياذ بالله. والله أنا أدركت أشياخا وعلماء يعاملوننا والله معاملة التلميذ لأستاذه. أشياخنا والله الأدب الذي كان يعاملنا به شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، والله كنا نستحي منه من أدبه معنا. سيدنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله، والله أدبه معنا كنا نستحي من شدة أدبه رحمه الله. هذا هؤلاء العلماء العظماء الذين كنا نجالسهم صراحة. اللهم ألحقنا بالصالحين من عبادك. قال: وسائر الناس همج. الهمج بالأصل أحبابنا هو ذباب صغير. الهمج ذباب صغير يقع غالبا ويسقط على وجوه الحمير والبهائم والغنم. والمراد بالهمج هنا رذالة الناس. الأصل بالهمج الذباب صغير يقع على وجوه الدواب والبهائم، والمراد بالهمج هنا رذالة وحسالة الناس. فعندما يقول فلان لجماعة من الناس: أنتم همج، يعني رذالة يعني حسالة من الناس. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. لا خير فيهم، فلا خير، فلا ترجو الخير ممن لا يحضر مجالس العلم، لا ترجو الخير منهم. قال: أخبرنا أبو بكر. تقول لبعض الناس: تعال احضر دروس العلم. يقول: يا أخي والله ما في مجال، ما في وقت، عندنا مشاغل، عندنا أموال. يا أخي أنت ستموت غدا وستترك هذه البيت الذي أفنيت عمرك من أجله، ستترك هذا المال وراءك، ستترك هذه السيارة وهذه الفيلا وهذه المزرعة وهؤلاء الأولاد وتلك العقارات وتلك الأرصدة، كل هذا ستتركه. فلا تقول ما عندي وقت، ما تقول. تفرغ لله ساعة في الأسبوع، ساعتين في الأسبوع لتحضر مجالس العلم. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا الفريابي، قال: أنبأنا قتيبة بن سعيد، قال: أنبأنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت. بعد الموت عداد الحسنات يعمل. المرابط في سبيل الله، الذي مات وهو يرابط في سبيل الله. إيش المرابطة في سبيل الحراسة؟ يعني الحراسة في سبيل الله، يعني إنسان مات وهو قائم في ثغر من ثغور، على ثغر من ثغور المسلمين، يعني على الحدود مع الكفار، بلاد الكفار. مات وهو حامل السلاح يحمي الحروس الحدود بحراسته، هذا الإنسان أجره يجري بعد موته. كذلك إنسان مثلا مات وهو قائم على خدمة أبيه، أبوه في المستشفى مثلا، سهر طول الليل، ساهر وهو يخدم سهران على راحة أبيه، فإذا به يموت قبل أبيه، يموت. هذا رباط، هذا رباط في سبيل الله. كذلك هذا رباط في سبيل الله. الرباط في سبيل الله له أنواع كثيرة، الرباط في سبيل الله له أنواع كثيرة. ومن علم علما أجري له ما عمل به، علم علما، علم علما ثم علم بعد ذلك هذا العلم، فصار الناس الذين يتعلموا منه يعملون بهذا العلم، فأجره أجر هذا العلم الذي علمه للناس، أجر هذا العمل لمن؟ في صحيفته هو، دون أن ينقص ذلك من أجور العاملين، دون أن ينقص ذلك من أجور العاملين. ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، يعني مثلا فلان ألا صنف كتاب، مثلا أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب، اشتريت نسختين، فجاء لعندي صديقي مثلا طالب علم مثلا، قلت خذ هذا الكتاب هدية مني لك، فأخذ هذا الكتاب وقرأه وانتفع به، لي الأجر في ذلك، ثم مات ثم ورثه ولده ودرس العلم به، ما دام هذا الكتاب ينتقل من شخص لآخر ويقرؤون وينتفعون فأجري يعمل، فإذا احترق الكتاب وتلاشى انتهى، وقف الأجر. واضح؟ هذا عن القول، فأجره يجري ما جرت هذه الصدقة. ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له، يعني مات وأولاده يدعون له بعد وفاته. قال أبو بكر قال أنبأنا أبو العباس، تمام، فأجره يجري مدة جريان هذه الصدقة، مدة بقاء هذه الصدقة، مدة كذلك مدة عملي، المدة العمل بهذا العلم، مدة العمل بهذا العلم. أحسنت. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أنبأنا الحسين بن علي ابن الأسود العجلي قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا قيس بن الربيع قال أنبأنا شمر ابن عطية قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زياد بن أيوب قال أنبأنا هشام قال أنبأنا سيار عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا، كان أمة قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة، إيش يعني كان أمة؟ يعني كان هو لوحده بمثابة أمة، كان أمة قانتا عابدا، يعني كان هو معاذ لوحده كأنه أمة عابدا لله عز وجل، هذا كناية عن مبالغة سيدنا معاذ في عبادته، فشبهه يقول عبد الله بن مسعود قال معاذ هو لوحده كأنه أمة عابدة هذه الأمة لله عز وجل. فقيل لابن مسعود قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، فكيف تقول إن معاذ كان أمة قانتا؟ قال فقال عبد الله يعني ابن مسعود إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، إنا كنا، وهذا من إنصاف الأقران بعضهم لبعض، هل معاذ وابن مسعود من الأقران، شيخهم وأستاذهم ومربيهم واحد، هو النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا من إنصاف الأقران بعضهم لبعض، قال إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، معاذ بن جبل طبعا. قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله، فمعاذ هو لوحده كأنه كان أمة مطيعة لله عز وجل. الله، إبراهيم سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم، ومعلوم لديكم مولانا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقها أصدق أمتي حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأقرأها لكتاب الله أبي. وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. وأعلمها بالفرائض زيد ابن ثابت. ولكل أمة أمين. وأمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح. فالشاهد في هذا الحديث الذي ذكرته لكم هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. لذلك كان كثير الطاعة لله وللرسول على قدر العلم. الأصل في المسألة على قدر العلم يكون العمل. فلما كان أعلم الأمة بالحلال والحرام كان أشد الأمة عملا وطاعة لله ولرسوله. هذا الشاهد في هذا الكلام. فعرفنا إذا ربطنا بين هذين الحديثين لما كانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام بأنه يقنط يطيع الله ورسوله. ليه؟ لكثرة علمه، لأنه أعلم هذه الأمة الحلال والحرام. أما في بعض في هذه الأزمنة نسأل الله السلامة، ربما الإنسان يعلم ولا يعمل. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا الحسن ابن ذكوان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل، ثم تعلم العلم. تعلمت ثم علمت العلم الذي تعلمته ابتغاء مرضات الله. هذا نوع من أنواع الصدقات. قال محمد بن الحسين قد اختصرت من فضل العلماء، يعني هذا الذي ذكرته الآن هذا مختصر، يعني هذا غيض من فيض، قليل من كثير. وما خصهم الله عز وجل على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، يعني صحيح هذا مختصر ولكن فيه بلاغ وفيه عظة وفيه فائدة وعظة كبيرة لمن تدبره. إذا ليس الغرض الإكثار من الكلام أو الإكثار من الوعظ أو الإكثار من الاستدلال. ما هو الغرض؟ أن تعي ما يقال، أن تتعظ بما يقال، أن تفهم ما يقال أمامك. فألزم نفسه قال ما فيه بلاغ لمن تدبر. فألزم، من فعل ألزم؟ من تدبر. فعل ألزم من تدبر، من تدبره. ما قال فيه بلاغ لمن تدبره، من تدبر تدبر يعني قرأ هذه الأحاديث بتدبر بفهم بوعي. فلما قرأ ما خص الله به العلماء من فضل ألزم نفسه طلب العلم، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال قائل من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ انتبه، من علم العلم وحفظه وناظر الآخرين فيه، هل يدخل في هذا الفضل الذي ذكرته أم لأنه ناظر لا يدخل يخرج من هذا الفضل؟ الآن كان الكلام حول المناظرة في العلم. كيف المناظرة؟ يعني فلان يجلس زيد وعمر، فهذا يطرح هناك مسألة بينهما، هذا يعطي أدلته وهذا يعطي أدلته، ليظهر بعد ذلك الحق فيتبع. فهل من ناظر الآخرين في العلم يدخل في تلك المرتبة، مرتبة العلماء التي ذكرتها أم لا؟ قيل له، ذكرها المصنف، إيه نعم، ذكرها المصنف، يعني ذكرت لا ذكرت ايوه بالفتح ذكرت مكانة العلماء يعني. وناظر فيه هل يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ هنا ذكرت فعل ماضي والمفعول به محذوف لعلمه ذكرته المفعول به الضمير يعني محذوف للعلم به كما أن الفاعل يحذف كذلك للعلم به. قيل له أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب العلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء ولكن قد ذكرت له ولكن قد ذكرت له أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها يعني ذكر لطلب العلم وللعلماء أخلاق وأوصاف نحن سنذكرها نذكر هذه الأخلاق وهذه الأوصاف فمن تدبرها من تدبر هذه الأوصاف وفهمها فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه بعد أن عرف أوصاف العلماء المخلصين وأخلاقهم يرجع إلى نفسه فإن كان منهم فإن كان من العلماء العاملين المخلصين شكر الله عز وجل على ما خصه به وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب والله ولي التوفيق. لذلك قال الشيخ الآن باب وهذا الآن مبحث هام باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة يعني الآن الشيخ سيعطيك ضوابط لتعرف بها من خلالها لتعرف من خلالها هل أنت نفعك الله بهذا العلم الذي تتعلمه أم لم ينفعك الله بهذا العلم. فإن كنت قد نفعك الله بهذا العلم ما هو الواجب عليك؟ أن تشكر الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم وبالشكر تدوم النعم. أما إن كنت لست ممن نفعهم الله بهذا العلم يجب عليك أن ترجع إلى الله وأن تتوب وأن تستغفر وتجتهد في أن تتخلق بأخلاق العلماء الذين انتفعوا بعلومهم. قال محمد بن الحسين لهذا العالم العالم الرباني صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه يعني أنت الآن العالم قبل أن يكون عالما كان طالب علم فأنت في صفة طلبك للعلم هناك أخلاق يجب عليك أن تتعلمها كي تتخلق بها ولما صرت عالما هناك أخلاق يجب عليك أن تتخلق كذلك بها. قال وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه فيلزمه نفسه يلزم نفسه بهذه الأخلاق. وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم يعني هناك آداب وأخلاق إذا جالست العلماء كيف تجالسهم. وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم وله صفة كيف يعلم غيره وله صفة إذا ناظر في العلم ناقش في العلم وحاور وجادل كيف يناظر وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم ومن يستحق أن يجالسه ما هو النوع الأمراء الذي ينبغي أن يجالسه وما هو نوع الأمراء الذي إياك أن تجالسه ومن لا يستحق. وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم له أنت عالم الآن كيف تجالس وتعامل من لا علم له الجهل من الناس يعني. وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينهم. فقد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به أعد هذا العالم لكل حق يلزمه أعد له ما يقويه على القيام به وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شبها في دينه. يعني هناك مصائب تنزل في البلاد يكون قد أعد لها من العلم والمعرفة ما تقيه شر هذه الفتن، وقد تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. العلماء يسلمون من الفتن بسبب علمهم. قال فقد أعد عالم، إذن فاعل أعد، قد أعد، وقد أعد عالم بما يجتلب به من الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. الله. قال فمن صفته ذكر صفته لطلب العلم، فمن صفته لإرادته في طلب العلم. أنت الآن تريد أن تطلب العلم، ما هي صفتك أثناء طلب العلم ووقت طلب العلم؟ قال فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، هذا أول شيء، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وقد ذكرنا ذلك في درس سابق أن العمل تابع للعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل بل يقبح به الجهل، فطلب العلم أولا لينفي الجهل عن نفسه، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره، يعني ليعبد الله على علم ليس كما تهوى نفسه. إذا الإنسان يعبد الله لا كما تشتهي نفسه وترغب، بل كما أمر الله عز وجل وكما علم النبي وأرشد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم. إذا ما هو قصدك من طلب العلم؟ أن ترفع الجهل عن نفسك أولا، وأن تعبد الله على علم، واضح؟ هذا ما ينبغي أن تقصده في طلب العلم أولا وآخرا، أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعبد الله على علم. الله. معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه. طبعا والله خلقكم وما تعملون، الله هو الذي اصطفاك كما مر معنا في درس سابق، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. الآن ذهب فلان ليحضر درس علم في مسجد، في قاعة، في بيت، في أي مكان، كيف يذهب ينتقل لحضور الدرس عند العلماء؟ قال يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيته كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل ويقتضي منها الشكر. يعني أنت عندما تحدث نفسك بنعم الله هذا نوع من أنواع الشكر، هذا ما أراده الشيخ، ويقتضي منها الشكر. يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. أنت الآن طالب علم، لا ينبغي أن تصاحب إلا من تنتفع به بعلمه، إذا ذكرت أعانك، إذا نسيت ذكرك. في طريق أصلح في طريقه، ليس في طريقة، في طريقه، هذه ها. فإن بري بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. قد أقام الأصحاب، قد أقام طالب العلم الأصحاب الأصدقاء مقام ثلاثة. الأصحاب عنده واحد من ثلاثة أشياء: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، يعني أنت قد تكون مثلا متخصص بالفقه كطالب علم تحب الفقه، وصديقك أعلم منك باللغة العربية فتصاحبه لتستفيد من علمه باللغة، وهكذا. إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، واضح أحبابنا؟ أو رجل هو أعلم منه فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه، يعني أنت أعلم من غيرك، زيد وعمر، زيد أعلم من عمر، فزيد صاحب عمرا ليعلمه ويبتغي بهذا التعليم الأجر والثواب. قال: لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه. ما دام أصحابك على هذا النمط واحد من هؤلاء الثلاثة لا ينبغي أن تمل منهم، واضح الكلام أحبابنا؟ بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته، قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. هذه صفة من؟ صفة طالب العلم أثناء مسيرة طلب العلم، أثناء مسيرة طلب العلم. قد أجمع الحذر، اتخذ الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه. نهاك الله عن الغيبة، وبعض الناس يفعل الغيبة مثلا، يقول لك هذه ليست بغيبة والعياذ بالله، وقد يفعل ذو أخطاء فيأتي إنسان فيذكره فيبدأ ويبرر لنفسه الخطأ الذي وقع به، وهذا يفعله كثير من الطلاب، وهذه مصيبة. أنت إذا فعلت خطأ ما ونصحك زيد أو عمر أو بكر ينبغي أن تشكره على هذه النصيحة. من هو أعظم منك؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال: رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبه. فأنت امرؤ لا تخلى من عيوب، لا تخلو من عيوب، فإذا نصحك صديقك أخطأت أمامه فأرشدك فهذا يحبك، لذلك نصحك ولذلك بين لك خطأك، فأنت عندما تقول لا أنا قصدي كذا وقصدي كذا وقصدي كذا، فأنت تكذب على نفسك أم على ربك؟ فهمنا أحبابنا؟ قال: قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، لأنه هو الآن أثناء طلب العلم، ويسأله علما نافعا. همه، هم طالب العلم أثناء طلب العلم في تلاوة كلام الله عز وجل. لذلك أحبابنا همه الفهم. لذلك أنا بستغرب والله أتعجب طالب علم أسأله: أنت كم تقرأ القرآن في القرآن باليوم؟ يقول لي أنا أقرأ 5 صفحات أو قد لا أقرأ القرآن. عجيب، طالب علم لا يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن لا يتدبره. أي طالب علم هذا؟ أي طالب علم أنت؟ وصلتك بالقرآن معدومة، وإن وجدت هذه الصلة كان صلة خاوية فيها جفاء، لا تتفكر لا تتدبر هذه المعاني. طالب العلم كما يقول الشيخ أثناء الطلب همه في تلاوة كلام الله عز وجل، همه الفهم. ليه؟ لأن القرآن رسالة الله إليك. عندما تأتيك رسالة من صديق عزيز، من والد اشتقت إليه، من أم تحبها اشتقت إليها، كم تقرأ الرسالة؟ مرة، مرتين، ثلاث، أكثر، وتقلبها وتحاول أن تفهم شيئا فيها. فهم طالب العلم في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به. الله. ولأن يتأدب بالعلم كذلك. من صفته أنه طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. يعني تجالس الناس أنت الآن طلاب العلم يجلسون للغيبة والنميمة، يدخل للمسجد مثلا يجلس مباشرة، لا يصلي تحية المسجد، لا يصلي السنة القبلية، يجلس مع صديقه على كلام كلام فارغ رغي. طيب لما؟ هناك سنن، هناك أذكار قبل الصلاة، أذكار بعد الصلاة، قراءة قرآن، لما لا تفعل هذا؟ إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، يعني خاف من قيام الحجة عليه يوم القيامة، فهو مشفق في علمه. كلما ازداد علما ازداد خوفا إشفاقا، ازداد إشفاقا يعني خوفا. إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته. فلان حضر دروس الشيخ الفلاني، آه ليتني كنت معه، يحزن. لم يكن حزنه بغفلة حتى يوافق نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول لما حزنت. احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعي. جميل هذا الكلام، يعني علم أن زيدا من الناس قرأ وسمع حضور درس الشيخ الفلاني فيحزن لأنه لم يحضر دروس ذلك الشيخ، قال يعود باللوم على نفسه، أنت حزنتي لأنك لم تحضري دروس فلان، لا تحزني ولكن احزني على العلم الذي حصلتيه ولم تعملي به، هذا هو الحزن الحقيقي. أما أن تحزني على دروس فاتتك لا بأس في ذلك، ولكن الحزن الحقيقي هل أنت عملت بالعلم الذي حصلتيه من زيد وعمر وبكر، هذا هو الحزن الحقيقي. قال فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك آكد، فاستغفر الله من حزنه. الله، أخلاق عظيمة جدا يا طالب العلم. قال وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع، ثم قال فإذا أحب مجالسة العلماء نقفنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.